بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في باب التشهد. سبق لنا التشهد ها؟ وانتهى الكلام عليه، بقي ظن كان الفوائد منها رواية. طيب كمل الرواية. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو أسامة، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة حاء، قال وحدثنا أبو غسان المسمعي، قال حدثنا معاذ بن هشام، قال حدثنا أبي حاء، قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا جرير عن سليمان التيمي. كل هؤلاء عن قتادة في هذا الإسناد بمثله، وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة: وإذا قرأ فانصتوا. وليس في حديث أحد منهم، فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، إلا في رواية أبي كامل وحده عن أبي عوانة. قال أبو إسحاق: قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث. فقال مسلم: تريد أحفظ من سليمان؟ فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة. فقال: هو صحيح، يعني وإذا قرأ فأنصتوا. فقال: هو عندي صحيح. فقال: لما لم تضعه ها هنا؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا، إنما وضعتها هنا ما أجمعوا عليه. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بهذا الإسناد، وقال في الحديث: فإن الله عز وجل قضى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. طيب، هذا الحديث بروايات يدل على مسائل، منها أولا أهمية هذا التشهد، التحيات لله والصلوات والطيبات. ووجه الأهمية أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه ابن مسعود رضي الله عنه وكفه بين كفيه، وهذا من وسائل التنبيه. وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمه أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن. وثالثا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر ابن مسعود رضي الله عنه إيش؟ أن يعلمه الناس، فعلمه إياه وأمره أن يعلمه الناس. ومنها أيضا أن هذا التشهد فرض، لقوله: قبل أن يفرض علينا التشهد، ولقوله: فليقل. فالدليل على وجوبه أمران: الأول قوله قبل أن يفرض، والثاني قل. ولكن هل هذا الفرض على سبيل الركنية أو على سبيل الوجوب؟ هل هذا الفرض على سبيل الركنية أو على سبيل الوجوب؟ إن قلنا على سبيل الوجوب فإنه يسقط بالنسيان. الأصل أن الفرض لا يسقط بالنسيان، ولهذا لما قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالأصل أن ما فرضه الله عز وجل لا يسقط بالنسيان، لكن وردت السنة فيما يتعلق بالتشهد بسقوطه، كما في حديث ابن بحينة رضي الله عنه: أما التشهد الأخير فلا يسقط بالنسيان بل هو ركن. إذن التشهد الأول دلت السنة على أنه واجب وليس ركنا. ووجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام عنه وتركه جبره بسجود السهو. طيب، ومنها أيضا أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من حق النفس، لأنه بدأ به. ومنها أيضا بيان فائدة الصلاح في الدين، ولو لم يكن من فوائد الصلاح في الدين إلا أن كل مسلم في كل صلاة يدعو لك في الصلاة: وعلى عباد الله الصالحين. ومنها أيضا مشروعية بيان أهمية الصلاح في الدين وفضله. ومن ذلك هذا الحديث، لو لم يكن من ذلك إلا أن كل مسلم يصلي يدعو لك: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. طيب، ومنها أيضا مشروعية الدعاء بعد التشهد من أين؟ ها؟ ثم يتخير فجعل فأمر به بعد التشهد. ولكن هل هذا الدعاء واجب في قول فليتخير أو أنه مستحب؟ جمهور العلماء على أنه مستحب وليس بواجب. ومن العلماء من أوجب التعوذ بالله عز وجل من أربع، وإليه ذهب طاووس رحمه الله أو مال إليه، فإنه أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما ترك التعوذ. ومنها أيضا أن الدعاء بما يختص بأمور الدنيا لا يبطل الصلاة، إن جواز الدعاء في الصلاة بما يختص بأمور الدنيا لقول فليتخير، وهذا عام في أمور الدين والدنيا. وأنت إذا لم تدعو الله عز وجل حاجتك الدينية والدنيوية فمن تدعو؟ إذا لم تلجأ إلى الله في حوائجك الدينية والدنيوية فمن تدعو؟ ثم أيضا هذا الموطن موطن إجابة، موطن يرجى فيه إجابة الدعاء، والإنسان يتحرى أسباب الإجابة أو أحوال الإجابة. طيب، وهذا القول هو الراجح، أن الإنسان يدعو في صلاته في فرضها وفي نفلها بما شاء ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. والمشهور من المذهب وقال به بعض العلماء أن الصلاة تبطل إذا دعا بأمر من ملاذ الدنيا ويلزمه أن يعيد. قالوا لأنه من كلام الآدميين، فلو قال اللهم ارزقني بيتا حسنا وزوجة صالحة فإن الصلاة تبطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، وهذا أمر من أمور الدنيا وهو من أمور الآدميين. ولكن الصواب الأول. ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز الدعاء لشخص معين، جواز الدعاء في الصلاة لشخص معين لقول عموم قول ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. فيجوز لك مثلا أن تدعو تقول اللهم اغفر لفلان وفق فلان ونحو ذلك. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في قنوته اللهم انجي الوليد ابن الوليد ومسلم وفلان وفلان، فدعا لهم بأعيانهم، ولأنه دعاء لبعض المؤمنين فهو أشبه ما لو قال رب اغفر لي ولوالدي. طيب، ويستفاد أيضا من هذا الحديث جواز التشهد بكل صيغة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كتشهد ابن مسعود وابن عباس، لأن هذا التشهد ورد بألفاظ التحيات لله والصلوات والطيبات، وورد التحيات المباركات والصلوات الطيبات. طيب، في حديث الأخير إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، نعم، فيه دليل على مشروعية إقامة الصفوف وتسويتها، مشروعية إقامة الصفوف وتسويتها. وتسوية الصفوف المخاطب بها أولا المأموم أو المأمومون، المخاطب بها المأمومون، فإن أقاموا صفوفهم وإلا وجب على الإمام أن يرشدهم إلى إقامتها. وإقامة الصفوف وتسويتها له صور كلها تدخل في ذلك، منها أولا إكمال الصف الأول فالأول. إقامة الصفوف وتسويتها له صور، منها أولا إكمال الصف الأول فالأول، بحيث لا يشرع في صف إلا وقد تم الذي قبله، هذا واحد. ثانيا من تسوية الصفوف التراص، بحيث أنهم لا يدعون فرجا تدخل من خلالها الشياطين. الثالث المحاذاة بالمناكب والأكعب، هذا أيضا من تسوية الصفوف. من تسوية الصفوف أيضا أن ينفرد الإمام لوحده، أن ينفرد الإمام ويتقدم إذا كانوا اثنين فصاعدا، ولا يصطف بجانبهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يتقدم. أما إذا كان اثنين إمام ومأموم، فالمشروع أن المأموم يكون عن يمين ماذا؟ عن يمين الإمام. ولكن هنا مسألة، إذا صلى رجلان إمام ومأموم، فهل يشرع للإمام أن يتقدم قليلا أو أن المأموم يتأخر قليلا؟ فهمتم؟ نقول هذا ليس مشروعا ولم ترد به السنة. فكون بعض الناس الآن إذا صلى إمام ومأموم تجد الإمام يتقدم قليلا أو المأموم يتأخر قليلا، قالوا لأجل أن يتميز الإمام عن المأموم، وهذا خطأ ولم ترد به السنة. ودعوى التميز، نقول الإمام متميز بمكانه وأقواله وأفعاله. فهمتم؟ إذا صلى رجلان لا يشرع أن يتقدم الإمام أو أن يتأخر المأموم، بدعوى أن يتميز. نقول لأن الإمام هنا متميز بمكانه وأقواله وأفعاله. أما تميزه بمكانه فإنما رأى رجلين يصليان علم أن الذي عن اليسار الإمام وأن الذي عن اليمين المأموم. وأما التميز بالأقوال فإن الذي يجهر بالقراءة والتكبير والتسميع الإمام، وأما التميز بالأفعال فإن الذي يسبق في الأفعال هو الإمام. إذن لا وجه لماذا؟ التميز. طيب، وهل من إقامة الصفوف وتسويتها أن يجعل صف للصبيان كما يفعله بعضهم في بعض الأماكن، يجعلون صف للصبيان ويمنعون الصبيان من المصافة، مصافة البالغين، فيجعلون لهم صفا مستقلا؟ نقول هذا خطأ، أولا أنه لم ترد به السنة، وثانيا أنه مدعاة إلى إيش؟ اللعب. إذا جعلت صف صبيان ماذا سيكون؟ يلعبون، وحينئذ يشوشون على من في المسجد. إذن المشروع للصبيان أن يصفوا مع البالغين، ولا يجوز أيضا كما تقدم لنا مرارا، لا يجوز أن يؤخر الصبي عن مكانه الفاضل، عن مكان الفاضل. طيب، هل من تسوية الصفوف وإقامتها تفضيل اليمين على الشمال أو مراعاة القرب؟ بمعنى أنه إذا دخل ووجد الصف، وجد صفا فيه يمين ويسار، فأيما أفضل، أن يصف عن يمين الإمام يعني يمين الصف أو أن يختار اليسار؟ ذهب بعض العلماء إلى أن الميمنة الصف أفضل، أن اليمين أفضل مطلقا، حتى لو كان عن اليمين 100 شخص وعن يسار الإمام 5، يقول اليمين أفضل لما جاء في الأحاديث من فضل الصف الأيمن. وقال بعض العلماء ومنهم ابن مفلح رحمه الله في الفروع، قال إن هذه الأفضلية عند التقارب والتساوي، أما إذا كان اليسار أقرب للإمام فهو أفضل، لأن القرب من الإمام له مزية، وهو أنه يقتدي بالإمام بأقواله وأفعاله. ولهذا قال رحمه الله ويتوجه أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب يساره ولعله مرادهم، ويتوجه أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب يساره ولعله مرادهم. فعلى هذا لو أتيت ووجدت الصف مثلا 10 عن يمين و7 عن يسار، نقول اليمين أفضل، لكن إذا كان هناك تفاوت كبير فالقرب من الإمام والدنو من الإمام له مزية، لأن الذي يدنو من الإمام يتابع الإمام بأقواله وأفعاله، والأصل في الاقتداء بالإمام أنك تقتدي بأفعاله، لكن إذا كان بعيدا فيقتدي بأقواله. ثم قال فأقيموا الصفوف ثم ليؤمكم أحدكم، يعني يكون إماما. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم هنا أحدكم، وقد دلت الأحاديث على أن الأولى بالإمامة الأقرأ، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة الحديث. قال فإذا كبر فكبروا، هذه الجملة إذا كبر فكبروا تقتضي أولا أننا لا نكبر قبله، وثانيا أننا لا نكبر معه، وثالثا أننا نبادر بالتكبير بعده، ورابعا أننا لا نتخلف عنه. فهمتم؟ إذا كبر فكبروا تقتضي ماذا؟ أولا أن لا نكبر قبل الإمام، وثانيا أن لا نكبر معه، يقول إذا كبر، واضح؟ وثالثا أيضا المبادرة بالتكبير عقبه، لقول فكبروا والفاء تدل على التعقيب، وأيضا يدل على فكبروا عدم التأخر وهو التخلف. ولهذا كانت أحوال المأموم مع إمامه 4: مسابقة وموافقة وتخلف ومتابعة. فهمتم؟ أحوال المأموم مع الإمام 4: الأول مسابقة، والمسابقة تكون في الأقوال والأفعال. أما المسابقة في الأقوال فلا تضر ولا تؤثر إلا في أمرين: الأول التحريم، والثاني التسليم. أفهمتم؟ مسابقة الإمام في الأقوال لا تضر إلا في شيئين: الأول التحريم، والثاني التسليم. فمن كبر قبل إمامه لم تنعقد صلاته، ومن سلم عمدا قبل إمامه بطلت صلاته. أما ما سوى ذلك فلا يضر أن يسبق المأموم إمام، فلو أن الإمام كبر لصلاة الظهر مثلا فسبقته أنت في الاستفتاح والفاتحة، أو ركع وسبقته في التسبيح، يعني لما ركع أصابه سعال ثم أنت قلت سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم هو قال، هل يضر؟ لا يضر. كذلك أيضا في التشهد، إذن المسابقة في الأقوال لا تضر إلا في شيئين: التحريمة والتسليم. أما المسابقة في الأفعال بأن يركع قبل إمامه أو يرفع قبل إمامه أو يسجد قبل إمامه، فإن تعمد ذلك بطلت صلاته، إن تعمد بطلت صلاته. وأما إذا كان سهوا أو جهلا فيلزمه أن يرجع ويأتي بها بعد إمامه ليحقق ماذا؟ المتابعة. مثاله ركع قبل الإمام ثم الإمام قال الله أكبر، يلزمه أن يرفع ثم يركع ليكون ركوعه بعد الإمام. إذن المسابقة في الأفعال إن تعمدها بطلت، وإن كانت نسيانا أو جهلا لزمه أن يرجع وأن يأتي بها بعد الإمام. الثاني من أحوال المأموم مع الإمام الموافقة بأن يأتي بأفعال الصلاة مع الإمام مقارنا. الموافقة تكون أيضا في الأقوال والأفعال. أما الموافقة في الأقوال فلا تضر إلا في شيئين كالمسابقة، الأولى التحريمة والثانية التسليم. فمن كبر مع إمامه يعني وافقه في التكبير لم تنعقد صلاته، وكذلك أيضا إذا سلم مع إمامه، سلم إمامه، فبعض العلماء يرى أن صلاته تبطل، لكن أكثر العلماء على أنه يكره، أنه يكره أن يسلم معه ولا يبطلونها. أما الموافقة في الأفعال بأن يأتي بأفعال الصلاة مع الإمام فهي أيضا محرمة لمخالفتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. لكن بعض العلماء يرى أيضا أنها لا تبطل الصلاة، وإن كان ظاهر الحديث البطلان. الثالث التخلف، التخلف عن الإمام، والتخلف إما أن يكون لعذر وإما أن يكون لغير عذر، إما أن يكون لعذر وإما أن يكون لغير عذر. فإن تخلف عن إمامه لعذر فإنه يأتي بما تخلف به عن إمامه ما لم يصل الإمام إلى موضعه من الركعة التي تليها. أفهمتم؟ إذا تخلف عن الإمام فيلزمه أن يأتي بما تخلف به عن إمامه حتى يدركه فيه ما لم يصل الإمام إلى موضعه من الركعة التي تليها. مثال ذلك إنسان يصلي مع الإمام صلاة الفجر فنعس، الإمام ركع ورفع وسجد، انتبه وإذا الإمام بالسجود، ماذا يصنع؟ يركع ويرفع حتى يدرك الإمام في السجود. فهمتم؟ طيب مثال آخر، مأموم يصلي مع الإمام يوم الجمعة، قال الإمام ألف لام ميم تنزيل السجدة، ورجال غفى، انتبه وإذا الإمام يقرأ: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. يمكن هذا؟ لا، ما في بعيد. ها؟ لا، نصورها. ماذا يصنع هنا؟ لا، ما يأتي، لأنه وصل الإمام إلى موضعه من الركعة التي تليها، وصل الإمام إلى موضعه من الركعة التي تليها، فحينئذ تلغو الركعة الأولى وتقوم هذه مقامها، فتصح له ركعة ملفقة من ركعة الإمام الأولى والثانية. إذن إذا كان التخلف لعذر فإن المأموم يأتي بما تخلف به عن إمامه ما لم يصل الإمام إلى موضعه من الركعة التي تليها. أما إذا كان التخلف لغير عذر فتارة يكون التخلف إلى الركن وتارة يكون التخلف بالركن. التخلف نوعان: تخلف إلى الركن وتخلف بالركن. فأما الأول وهو التخلف إلى الركن فمعناه أن يتأخر المأموم عن إمامه في الركن لكن يدركه فيه، يدركه فيه. فمثلا سجد الإمام فسجد هو معه، الإمام قام وجلس يكمل الدعاء ثم رفع، نقول هذا تخلف إلى الركن، إلى الركن. والتخلف بركن معناه أن يأتي الإمام بالركن ويفرغ منه قبل وصول المأموم إليه، بمعنى أن الإمام سجد السجدة يعني سجد معه السجدة الأولى ثم رفع وجلس بين السجدتين، ثم سجد الإمام والمأموم لا يزال يدعو بين السجدتين حتى رفع الإمام، فحينئذ تبطل صلاته. واضح؟ إذا التخلف إن كان إلى الركن فتصح الصلاة لأنه اشترك مع الإمام في الركن. وأما إذا تخلف بركن، ومعنى التخلف بالركن أن يأتي الإمام بالركن ويفرغ منه قبل وصول الإمام، قبل وصول المأموم إليه، فهذا يبطل الصلاة على القول الراجح، سواء كان التخلف بركن الركوع أم بغيره، ولا فرق بين الركن والركنين. فتفصيل بعض، تقسيم بعضهم أنه إذا كان الركوع أو غير الركوع أو ركن أو بركنين، نقول التخلف بالركن مبطل للصلاة مطلقا ما لم يكن معذورا كما سبق. الرابع من أحوال المأموم عن الإمام المتابعة، ومعناها أن يأتي المأموم بأفعال الصلاة عقب إمامه، لقوله إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، والفاء تدل على التعقيب. وعلى هذا فالمأموم لا يسابق الإمام ولا يوافقه ولا يتخلف عنه، وما يفعله بعض الأئمة بعض المأمومين تجد إذا سجد جلس يدعو والإمام رافع، يقول هذا خطأ، اقطع الدعاء.